إذا صلى شخص في البر أو الصحراء ومر من أمامه كلب لكنه ليس بأسود، ليس بأسود اللون بل أي لون آخر، فهل في هذه الحالة تبطل الصلاة أم لا؟ لا تبطل إلا بكلب أسود، لقوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة المسلمة المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا رسول ما بال الأسود من غيره قال لأنه شيطان، لكن لا يدع شيء يمر يمنع أن يمر إذا تيسر، يمنع الكلب والحمار حتى يمر بين يديه إذا تيسر، يتقدم حتى يمر خلفه حتى يقطع صلاته، ولا يدع شيء يمر غير ثلاثة كالرجل أو كلب غير الأسود، لا يدع شيء يمر إذا تيسر يمنع المرور، لأن يشوش عليه صلاته. فلا يقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحد ولا شيء يستر الناس وراد أحد الإجتاز بين الفئة فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. المقصود أن إذا صلى إلى شيء المشروع له ألا يدع أحد يمر بين يديه مطلقا، لكن إذا مر بين يديه أحد الثلاثة كلب أسود أو حمار أو امرأة بالغ قطع صلاته، إلا إذا كان بعيدا أو من وراء السترة، من وراء السترة أو بعيد أكثر من ثلاثة ذرة فإنه لا يقطع. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.